يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بدرة من في الوجود على يا سيد الكونين الله أكبر يا علم الهدى يا بدرة من يا بدرة يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بدرة من في الوجود على المدى يا من فيضه عما البرايا المنكر